قلتم إن هداية الإلهام مختصة بالله وحده، ومن اعتقد أن غيره مشارك له فيها فقد أشرك الشرك الأكبر، ما هو وجه كونه مشركا شركا أكبر؟ لو اعتقد إنسان أن غير الله عز وجل يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، ما حكمه؟ مشرك شركا أكبر، لأن حقيقة الشرك ما هي؟ أن يجعل مع الله عز وجل مشارك فيما يختص به. فكما قلت في شأن الخلق والرزق والتدبير، قل أيضا في شأن هداية التوفيق. بعض الناس إذا نصح بأمر فيه خير كالصلاة يقول الله لم يهدني بعد، فإذا هداني فسأصلي، ويقول والله يهدي من يشاء. هذا السؤال متعلق بموضوع الإضلال. موضوع الإضلال موضوع واسع، والوقت ضاق عن أن نتكلم عنه بعد الكلام عن موضوع الهداية. هذا الإنسان أو غيره ممن ضل عن الحق في أصل الدين أو في فرعه، فإنه أتي من جهة أن إضلال الله عز وجل له عقوبة، عقوبة لترك ما أمر الله عز وجل به، وعقوبة على فعل ما نهى الله جل وعلا عنه. أهل السنة يعتقدون أن الإضلال عقوبة، وإيقاع العقوبة في محلها عدل، والعدل محمود غير مذموم. فهذا الذي ضل عن الحق أضله الله عز وجل لأنه عاقبه على ما صدر منه. قال جل وعلا والله أركسهم، بأي سبب؟ بما كسبوا، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ماذا؟ فسنيسره للعسرى. فتب إلى الله يا عبد الله، ودع عنك الإعراض عن أمر الله عز وجل، وأبشر بالخير، الله شكور. إياك أن تظن أن الله جل وعلا يجازيك على إقبالك على الخير بأن يصرف قلبك. بعض الناس ربما توهم هذا التوهم الذي فيه شيء من سوء الظن بالله جل وعلا، وهو أن الإنسان إذا أقبل على الله فإن الله يجازيه على ذلك بأن يصرف قلبه عن الهدى. ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل شكور. إذا أقبل عبده إليه فإنه يقبل عليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هروله جل وعلا. إذن الله عز وجل كرمه عظيم وفضله واسع جل وعلا. فأنت يا هذا إنما أتيت من قبل نفسك، والله أركسك وحصل على قلبك هذه الظلمات، إنما هو بسببك أنت. فالله بين لك الحق لكنك أنت ما أقبلت. قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه شبهة داحضة ينبغي التنبه لها، بارك الله فيكم. هل العلماء يهدون إلى الصراط المستقيم؟ ما رأيكم؟ إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ. لا بد من ماذا؟ من التفصيل. إن كان المراد هداية الدلالة والإرشاد فنعم، ولكل قوم هاد، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن كيف نجمع بين الآيتين إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أبينهما تناقض؟ لا، هذه هداية وهذه هداية. المنفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي هي هداية التوفيق والإلهام، وإنك لتهدي هذه شأن آخر، هذه هداية الدلالة والإرشاد، وهي ليست مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لجميع الأنبياء والدعاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.